الأقيس ننزم مذ وديك رد وحرب الخالي زاري السويد ومتر في رب أليس لما التوي من عز ومتر في رب أليس لما التوي من عز يجي الحق الحق قيت الحق وفنزنز والله تلحبب تفقمت إلا سيدك انت نعطب اليهود دار الخالي جمر قديقا والعربي قاقي كدف سيدي ربي عاونو كان المجاهد وسيد الرايا اللي سلمت لي غلعب وسيد الرايا اللي سلمت لي غلعب وكان العربي يلد الدوران غوكي ميما نفرحو لرنت العب ويغن ذرة فلسطيني غيت اليهود راغ جسم قاني ريزن ولا الشباب ويكتي مسلمين استمت نغيادي تمتت نغلقود ساري السلغي كذي وما يرس هيوني وركسين الحدود الانتقامة تردي مكن تشرد توتمت مكسنا وتوتمت تربان ينصب يغصب وتوتمت مكسنا الروي كرفتير وتوتمت مكسنا الروي غات جدب ولا يغتل ما يرانا ديس انتي بده توتمت تربان يا نصبيغ الصديق نيويس يتفكل تمدى الشباب أرغس تنقى غير ودي كرفتي دي زورت نتمنيد العربي لغي كدي ويقوت من تفلت الكاميرا غل عدد ويغور تجي فوكي مسلم نزود اختي دورسنا وكيمي ما تفرحن واخا غل عيدي وي غور تزيف وكي موسي من زود اختي دولة سنابكي ميما تفرحن واخاق العيدي والي اسلام اتفاق في ربي تاسم العز اتفاق في ربي تسيم العز الدورنا ويدل انقر ومدل فقيه والدورنا ويدل انقر ومدل فقيه وسيدير بيدن بحبان الجهاد وسيدير بيدن بحبان الجهاد قندة سميرة سمير نكت محرقي قندة سميرة سمير نكت سمير نسي العجاج ويند العربي تسمير نسى الوقيد أسيدي ربي عاونو كان المجاهد واني نغل حزاني سنشو ميشغل قاز ويقان دي سحاق اكسل سحاق نغزري ولبناني قا الشعبي قا الحر بد ولبناني قا الشعبي قا الحر بد ومن شتات الزرين وردي ميكي قلت الحربي انا نهبي روتين تصرقي سو عرب أكسني شمعون القصور لما في بيد من زمشي رسول الزنزيم الحربة هنتر ولا كسنتي فك الدور ذي وما نزم يشير أرسل جنسي من حربة هنتر ولا كستنتي فك الدورة دورة كسوليه عون أني عون وياد دورة كسوليه عون أني عون وياد إيجال خخامي بورسي اللي غني صد إيجال خخامي بورسي اللي غني صد إرد يويد لنصر ولا ليهود ولا الكنيسة ورسالك كتلان ديذي ولا نصرى ولا الكنيسة ورسالك كتلان ديذي إيوي قنت أخوتي بأرسي الإغ العدب انت ولا شمير أشكو الدغي من عياد وما يروجي أدياوي الرئيس الحجي قنت سيشي ترجيسي زنزل حروز ولا غليت لك منت ولا أكني تزري ولا غليت لك منت ولا أكني تزري وتبضيت لمت مطل من تتيض ولا الحق اللي سرته من ملا يوجد ولا الحق اللي سرته من ملا يوجد زؤون تسي فسن دي بنار السويد والاستقالات وردي من كل غيكد والصوب يطيني تار كل تلد الهند الصوب يطيني تار كل تلد الهند ولكني تذهب في غد وتحرب الجيس يتربي يوريري النبي محمد ولا أحباب دل ورتيري النبي محمد ولا أحباب دل ورتيري النبي محمد ولا يا ربي يجن الكفر بالله ولا يغدي حز أبورس يسلق الكتب ولا يغدي حز أبورس يسلق الكتب يا إوين دوكان المصحف نسيجات الروز اللي غدي حزة فرسي سلاغ الكتب إوين دوكان المصحف نسيجات الروز اللي غدا كيكا مصري كدولة السعود إيوان اللي غدا كيكا مصري كدولة السعود لا لا اسمك كي غانا نكسي بكيزي اسمك كي غما نقصي بكذي وسيدي ربي تنبي حبا لجهادي وسيدي ربي تنبي حبا لجهاد ما نزعلي ما نزع السيف نسدي بد وما نزعلي ما نزع السيف نسدي بد غيسك رحم زيات ودلا حين هلادي مسيرة معرب والقدس غيقز العدويلي قص الحرب والقدس غيقز العدويلي قص الحرب ما يرصه ينرسل السنة حدودي وما يرود يرسل السنة حدود كنت لحظة بغيت قلت الحرب واكس يتربي يوريري النبي محمد ين رر ناغس هدر بغص ميدا دخ كايستي تمزينا يا ويلا جاجة ودخ كايستي تمزينا يا ويلا جاجة من رر فلسطين راغي السويل ويب قوت ما تسكر ما يجوان وضاس ميدرسني طوي تمزيني غمال عجاجي